بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. ومعنا تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المسمى تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. والسورة التي بين أيدينا هي سورة البقرة، وقد وقفنا عند الآية 71 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لما تشركنا والديه ومشايخه ومسلمين، قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد، علم من ذلك أنهم غير مقابلين الحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم. أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لها رعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم. والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دعي إلى الرشاد وذيد عن الفساد ونهي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من عقل، وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أشبه السفهاء. طيب، ومثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، وهو يعني ربط الآيات أو ربط ما قبل هذه الآيات بما بعدها، وهذا ما يسمى بعلم المناسبات. يعني بين قال أنه يعني في الآيات السابقة أن جاءتهم الرسل ولم يقبلوا ما جاءتهم به، فأنزلهم الله منزلة البهائم التي تسمع ولا تفقه ما يقال لها، ولذلك قال بعدها: صم بكم عم، فهم يعني لا يسمعون، لا يريدون سماع الحق له، فهم بمنزلة هؤلاء الذين فقدوا هذه الآلات. لكن هنا ملاحظة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. من هو الذي ينعق؟ هل هو البهيمة ولا صاحب البهيمة الراعي؟ الذي ينعق بالبهائم حتى تأتي هو الراعي. البهائم يعني الذين يعني يشتغلون مثل هذه المهنة وهي راعي الأغنام، لهم طرق ولهم طريقة يعني في يعني هذه البهائم لما يريد أن يردها أو يدفعها تمشي، أو يريد أن أو إذا أراد أن يعني يدفعها إلى مكان الطعام، حظيرة الطعام أو الماء أو كذا، ينعق بكلمات يفهمونها يعرفونها، وهم لا يدرون ماذا يريد منهم أصلا، هم يتبعونه، فإذا طلب منهم أن يتبعوه تبعوه، وإذا أراد منهم أن تقف وقفت. فهي حتى ليس مع الأغنام، حتى مع الإبل ونحوها، وحتى مع بعض الحيوانات غير الأليفة، فيجدها تسير معه لشيء معين، لكن لا تدري ماذا يريد منها. فهؤلاء هؤلاء الكفار بمنزلة هذه البهائم، لا بمنزلة الناعق. الله عز وجل قال لا، قال: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. طيب، كيف يوصف الله أو يمثل الله هؤلاء الكفار بهذا؟ نقول هذا الوصف ليس بالشخص نفسه، وإنما بالصفة. بالشخص لا الصفة، وهو يقول صفة هؤلاء، لأن كلمة ومثل في لغة العرب تطلق المراد بها الحال والشأن والصفة، مثل قول تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. مثل يعني حال هذه الجنة وصفتها لمن أراد أن توصف له. فهنا قال: مثل هؤلاء الكفار وحالهم لمن أراد أن يعرف حالهم، فهم مثل هذا الرجل الذي ينعق بكلام لا يفهم. وبعضهم قال لا، قال المراد به ما بعد النعق وهم البهائم. بعض المفسرين قال لا، مثل ما ذكر الشيخ هنا قال لا، المراد به هذه البهائم، البهائم ينعق لها فتأتي أو تذهب، فهي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء فقط، يسمع دعاء. وهؤلاء الكفار نفس الشيء، يعني كأنهم مثل البهائم، وهذا هو المتبادر مثل البهائم. لكن إذا أردنا أن نخرج الآية فنقول هي لأنها تصف الحال لا تصف الشخص، تصف الحال، حال هؤلاء، لأنه قال مثل، فحالهم بحال ما لا يدرك ويتكلم بما لا يفهم منه. طيب، هذا معنى هذه. والله ختم هذه الآيات السابقة في هذا المثل، الآيات حال الكفار، فقال صم بكم عمي، والمراد بهنا هم يسمعون، ليسوا صما يسمعون، وليسوا بكما يتكلمون، وليسوا عميا، وإنما يرون ويبصرون. فنقول صم عن الحق وبكم وعمي عن الحق، وإلا يسمعون يتكلمون لكنه في الحق لا. طيب، ثم قال بعدها فهم لا يعقلون، وفي أول السورة في المنافقين قال فهم لا يرجعون. ما الفرق بينهما؟ قالوا إن هؤلاء لما كانوا بمنزلة البهائم ختم الله بأنهم لا يعقلون، لأن تأتيهم الرسل تريد إنقاذهم من النار ولا يدركون هذا الشيء، دل على أنهم لا عقل لهم. لكن هناك لما قال لا يرجعون، المنافقون يعرفون الحق ورأوا وأبصروا الحق، لا يرجعون عن نفاقهم، وهذا في الغالب أن النفاق صاحبه لا يرجع، لا يرجعون. طيب، ننتقل للفضل. إيه مقفول هو؟ من؟ إيه طيب. باب الأوسط هذا. نعم. أحسن الله إليك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا أمر للمؤمن خاصة، هذا أمر للمؤمن خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون عن الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق وشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم يوم تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بالشكر عقيب النعم، لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات يعني في الآيات الماضية يا أيها الناس كل ما في الأرض حلالا طيبا، هذا عام يدخل فيه المؤمنون والكفار عموما، فلما خاطبهم وحثهم على أكل الحلال الطيب اشترط على أن يكون حلالا طيبا، بعد ذلك يعني خص المؤمنين بخطاب خاص، خطاب خاص وهو أنهم يأكلون، وميزهم عن غيرهم أنهم يأكلون ويشكرون، يشكرون نعمة الله، ولذلك قال واشكروا، حتى جعل يعني أكل الأكل وشكر النعمة عبادة، قال إن كنتم إياه تعبدون فاشكروه على هذه النعمة. طيب، لما ذكر سبحانه وتعالى يعني إباحة الطيبات قابلها بما حرمه عليه، والحرام قليل، والأصل في ما أخرجه الله، الأصل في هذه المطعومات هي الحلال، أصل في المطعومات الحلال إلا ما دل الدليل على تحريمه. طيب، نعم. ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث، فقال إنما حرم عليكم الميتة وهي ما مات بغير تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض، واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد والسمك وميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب، والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى وما أهل به لغير الله. أيضا جاء في السنة تقييد الكبد والطحال دم ومباح، يعني الجراد والسمك مباح مستثنى من الميتة. قال والدم أي مسفوح كما قيد في آية الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. طيب والدم المسفوح هو الذي يخرج عند التذكية، الدم الذي يخرج عند التذكية نجس ومحرم، وهو في ذاته محرم لا يجوز تعاطيه ولا أكله ولا شربه، ونجس إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب فإنه نجس يجب غسله. أما سائر اللحم فلا يجب غسله حتى لو أصاب البدن أو أصاب الثوب، لا يجب غسله ولا يعد محرم، حتى أكله جائز الذي يكون في العروق وبين اللحم، يعني مما يعفى عنه، بخلاف الذي يخرج عند الذبح. نعم. أحسن الله إليك. وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها، وهذا المذكور غير حاصر للمحرمات، وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليه المفهوم بمفهوم قوله طيبات، فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة في قوله حلالا طيبا كما تقدم، وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضر. ومع هذا فمن اضطر أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرتي على الحلال أو مع عدم جوعه، ولا عاد أي متجاوز للحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا إثم أي جناح عليه، وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل ويأثم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه، وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، فقال إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا يعني شوف هو قال هنا قال وما أهل به لغير الله أي ذبح على ولم يذكر اسم الله عليه، وإنما ذكر اسم من الأسماء من المخلوقين. قال وما أهل به لغير الله كالتسمية الأصنام وغيرها، قال أي ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها، أو يذبح عند القبور ونحوها. قال وهذا المذكور غير خاص للمحرمات لأنه هو في ذاته مباح، يعني تأتي ببهيمة وتذبحها هذا ما فيه إشكال، لكن لما ذبحت لشيء محرم يعني اقتضى التحريم، يعني أو أخذ التحريم من شيء آخر خارجي، وإلا هذا معنى كلام الشيخ، يعني هذا الشيء ليس في ذاته كالدم والميت، وإنما لما كان يعني وسيلة إلى أمر محرم يعني يخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى، أو يكون فيه مضاهاة لله، قرابين تقدم للمخلوق كما أنه تقدم لله، منع من هذا، وإلا هو في ذاته قد يكون يسمي ويذكي ما في البهيمة أي شيء، لكن لما كانت إلى طريق محرم حرمت في ذاتها. طيب يقول نعم يقول هنا غير باق ولا عاد، يعني إذا اضطر الإنسان أن يأكل وهو مضطر لم يجد إلا الحرام كالميتة أو الدم فله أن يأكل ذلك، لكن بشرطين. قال غير باغ ولا عاد، ما المراد بالباغي والعادي؟ قال يعني لا يبغي هذا المحرم إذا كان يجد له فرصة في الحلال، كان يأكل مثلا أعشاب أو يأكل خضرة أو يأكل شيء أو ينتظر شيء، فإنه لا يأكل ميتة فهذا ينتظر. ولا عاد أي يتجاوز، معنى أنه يسد الرمق فقط، يأكل شيئا يوصله سد رمقه، أما إذا يتجاوز هذا لا يجوز. طيب هذا واضح. طيب نعم أحسن الله إليك. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها،

وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب الاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة، والله أعلم. طيب شوف، يعني واضح الآيات، بس هذه العبارة هي اللي فيها كلام: ثم توجع، هل الله توجع؟ هذه مما أخذ على الشيخ. الشيخ ما توقع المقصود يعني أن توجع يعني مثل تحسر عليه، ليس معنى أن ذات الله يعني تحسر. لا، هو يهم فيها كلام، لو تبحث جدت على حول كلام أن هذا مما أخذ على الشيخ رحمه الله، حتى أنه وجد في بعض النسخ عدلت العبارة، عدلت هذه الجملة، هذه الآية، وأيضا في سورة ياسين. في سورة ياسين تجد في عند قوله تعالى: يا حسرة على العباد، قال الشيخ وهو يتوجع على العباد، والتوجع من الوجع، والوجع هو الضعف. ينبغي يعني الاحتراز من هذه العبارات، أن هو الشيخ لا يقصد هذا، لكنه أيضا يعني من السلامة أن نبعد عن هذه العبارات التي لا تليق، يعني الضعف ونحوه لا يليق بالله سبحانه. الله قوي عز وجل، وصرح بآيات كثيرة أنه قوي، فهذه لذلك قالوا يعني في هذه العبارة. عندك شيء شيخ؟ لا. إيه، قد يوجد بعض النسخ فيها تعديلات، لكن النسخة اللي معي يمكنها قديمة. تعديلات من غير الشيخ؟ إيه، مكتوب أقل شيء في الهامش تحت، في أنا قرأت عليها، قد تجد هذه الواحد. إيه، في عندك آية ياسين: يا حسرة على العباد، وهذه، وفي أيضا بعض العبارات التي يعني علقوا عليها تعليقات من السعدي، مو معصوم، قد يقع. قال الله متوجع للعباد يا حسرة. نعم، في سورة ياسين قال الله متوجع للعباد يا حسرة. أيوة، هذه تجد على أي ما أعظم شقاهم وأطول عناهم وأشد جهلهم. الشيخ مقاصده واضح، لكن تجد فيها بعض من علقوا عليها كتبوا كلام حول هذه العبارة في سورة ياسين وهذا الموضع. وعموما يعني الشيخ قصده واضح، لكنها يعني ينبغي إبعاد مثل هذه العبارات واستعمال عبارات واضحة. طيب، عموما لعلنا نقف عند هذا، لأن سننتقل إلى آيات أخرى يعني تختلف عن هذا إن شاء الله. نستكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده. ونلاحظ أن السعدي لما سمعنا قبل قليل تفسير فتح القدير للشوكاني، والمسافة ليست بعيدة عنهم، يعني هذا توفي 1250 وهذا 1376، يعني 100 سنة تقريبا أو تزيد قليلا، يعني فرق بينهما في الأسلوب والطريقة. والشيخ رحمه الله السعدي له منهج في تفسيره، أنه يحاول أن يبين هذه الآيات ومعاني، ويبين معاني هذه الألفاظ، ثم يقف مع كل آية يستنبط منها إرشادات، توجيهات من الله سبحانه وتعالى، أحكام فقهية، أحيانا فوائد يذكرها الشيخ، وهكذا. وهو الشيخ يعني التزم طريقة، وهو أنه يأتي بالمعنى الإجمالي للآية وبيان المفردات هذه الآية، ويلخص لك المعنى، ثم يذكر لك بعض الفوائد التي ترتبط بهذا. أما الشوكاني فهو طريقته تختلف جدا، لأنه يعني شبه ما يقال يعني أن هذا التفسير اللي بين التفسير السعدي تفسير إجمالي، والشوكاني يعتبر من التفاسير التحليلية الذي يحلل العبارات، يذكر قراءات وإعراب ويذكر كذا ويذكر مسائل، ويكون أوسع دائرة. أحكام فقهية صح، يذكر أقوال الفقهاء وكذا. الشيخ السعدي ما يذكر المذاهب، لكنه يعطيك مسائل فقهية وفوائد، يكثر من فوائد، لكنها فوائد عامة، لا يحدد المذهب.